إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 16 من ربيع الآخر، يعني 1421 من الهجرة، الذي وافق 18 من شهر يوليو لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 27 بعد 800 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ألا زال الكلام متعلق بهذا المبحث الذي فيه من المسائل العظيمة التي هي واحدة من مسائل البراء، وهو كلام عن التشبه وحرص الشريعة، سواء فيما جاء في الكتاب أو فيما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الحرص على فرق مقتضيات التشبه والسير على سنن السابقين التي حذر منها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قبلها أقرأ عليكم فتوى وردت، وهي فتوى اللجنة الدائمة الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، متعلقة بكتاب، هذا الكتاب أحد سلسلة الإرجاء، أي كتاب على صنوف الكتب التي مفادها جعل الأعمال خارجة من الإيمان، أو على الأقل خارجة من أصل الإيمان، وهو كما تعرفون مذهب المرجئة، وفي غالب الأحيان يكون مذهب الجهمية، كما بينت ذلك في مواطن عدة وفصلته. ففي فتوى رقم 21435 بتاريخ 8/4/1421 هجري، 8/4 يعني شهر الماضي هو ربيع أول، يقول: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المفيدة المقيدة لدى الأمانة، من الأسئلة المقيدة لدى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 802 وتاريخ 9/2/1421 هجري، ورقم 1414 تاريخ 8/3/1421 هجري، ورقم 1709 تاريخ 18/3/1421 هجري، عن كتاب بعنوان حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة، حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة، لعدنان عبد القادر، نشر جمعية الشريعة بالكويت. الكتاب حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة، لعدنان عبد القادر، نشر جمعية الشريعة بالكويت. فأفتت اللجنة بعد الدراسة أن هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته، وأنه عندهم شرط كمال، وأن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل بنقول عن أهل العلم تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام، تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام، وتوظيف الكلام في غير محله، وتوظيف الكلام في غير محله. والغلط في العزو كما في صفحة 9 إذا عزى قولا للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإنما هو لأبي جعفر الباقر، وجعل عناوين لا تتفق مع ما يسوقه تحتها، منها في صفحة 9 إذ قال: أصل الإيمان في القلب فقط، من نقضه كفر. وساق نصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره. وعن النقول المفتورة بتره بكلام ابن تيمية صفحة 9 عن الفتاوى جزء 7 644 وجزء 7 377. ونقل في صفحة 17 عن عدة الصابرين لابن القيم، وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء، وحذف أي المؤلف ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء. وفي صفحة 33 حذف بعض كلام ابن تيمية من الفتاوى جزء 11 صفحة 87. وكذا في صفحة 34 حذف من كلامه من الفتاوى جزء 7 638 639. وفي صفحة 37 أي من الكتاب حذف من كلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 7 449. وفي صفحة 38 حذف تتمة كلام ابن القيم من كتاب الصلاة صفحة 59. وفي صفحة 64 حذف تتمة كلام ابن تيمية في الصارم المسلول 3 967 و 969. وفي صفحة 67 حذف تتمة كلام ابن تيمية في الصارم المسلول جزء 3 صفحة 971 إلى آخر ما في هذا الكتاب من مثل هذه الطوام مما ينصر مذهب المرجئة وإخراجه للناس باسم مذهب أهل السنة والجماعة. لهذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله، وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه وأن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والابتعاد عن مواطن الضلالة. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغليان وبكر بن عبد الله أبو زيد وصالح بن فوزان الفوزان، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. هذه الفتوى كما قلت تتعلق بكتاب من الكتب التي مفادها إخراج الأعمال بالكلية من الإيمان وإسقاط الكفر العملي الأكبر، وأن من قال بالكفر العملي الأكبر فهو من الخوارج، وأن عقيدة أهل السنة زعم هي ألا تقول على أحد أتى عملا كفر كفر أكبر حتى يكفر بقلبه. وأنتم تعرفون في على كلام مفصل سواء في خطبة الجمعة اللي هي تقرير مذهب أهل السنة في هذا المكان من قرابة 3 أعوام، أو مبحث حقيقة الإيمان ودخول العمل فيه برضو في طياب رشق في المجيد، أو مبحث الإرجاء على التفصيل والتطويل، قد بينت هذه المسألة وبينت خطورة عدم التنبه إليها على عقيدة المسلمين، وأننا نحاط بزمرة من الدعاة بقصد أو بغير قصد يتربصون بالأمة بغير قصد أو بقصد لإخراجها من معتقد أهل السنة وإلقائها في عقيدة الجهمية بالقوة تحت تأثير أسماء براقة وأشخاص لهم أثر في الأمة. فمن هذا المنطلق استغلال أسماء معينة، شخصيات معينة، رموز معينة، يقال أن هذه عقيدة أهل السنة، وهي أنه ليس هناك كفر بالعمل، ليس هناك كفر بالعمل، وهذه الحقيقة طامة، لأنها تفسد حقيقة عقيدة أهل السنة كلها إلا ما يتعلق بالصفات في الإيمان، لأن هذا معناه أنه لا يكفر أحد البت، وليس هناك مقتضى كفر ولا إيمان، وليس هناك مقتضى ولاء ولا براء، بل إن الكل الكل حتى العلويين والنصيريين وغيرهم من هم مسلمون. لماذا؟ لأنه لا يكفر إلا بالقلب، والقلب لا يعلمه إلا الله. فيبقى معنى ذلك إن مفيش مقتضى كفر ظاهر، وده خلاف ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم. إخوان تنبهوا، الخطر ده أمر مش قضية كتاب ولا واحد. احنا عارفين إن في كثير من الناس يحدث عندهم لوسة في فهمهم، وناس كثيرة جدا بيحدث عندهم نوع من الغرور الفكري. يعني مثلا واحد زي مصطفى محمود، أنتم تعرفونه، رجل بيحدث له مع الكبر أمراض شيخوخة ولحوسة فكرية، تجده ممكن يهاجم الأصول وينكر الشفاعة، ينكر خروج أهل الكبائر من النار، ويكذب بالسنة، ويطعن في البخاري. لوسة فكرية، نوع من أمراض الشيخوخ والغرور الفكري، أحساسه بقيمته. فالإنسان لما يحس الإنسان لقيمة بمعنى أنه هو صار إيه؟ كأنه رب، يعني يقول هذا حلال هذا حرام، أنا شايف دي كده أنا شايف دي كده، وده واقع وممكن يحدث. فمش الجرم في كده، لأن ده إنسان لما بيضل، الله تعالى يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. لكن الخطورة حينما يبث ذلك بقوة وبدفع وبإرهاب فكري وباستغلال أسماء ورموز واستخدام عقيدة أهل السنة ونيد عقيدة أهل السنة، ومن خالفها فهو خوارج، ومن خالفها كان ضلا، ومن خالفها فهو تكفير. إرهاب فكري يلجئ الجهال وحدثاء العهد انهم يغتروا بالرموز والاسماء، ده فلان وفلان من جهة، ويغتروا بالارهاب الفكري انك انت ما قلتش كده تبقى خوارج، ويغفل عن عقيدة اهل السنة الصحيحة المنقولة. فمن رحمة الله، مش من رحمتي ولا رحمتك ولا قيمتي ولا قيمتك، من رحمة الله الغفور الرحيم الرحمن الرحيم بعباده، لانه تدبير شأن الدين للخلق أهم من تدبير طعامهم وشرابهم وحياتهم وموتهم، أعظم التدبير تدبير أمر الدين، فهم ولا لا؟ فمن رحمته تعالى ومن ربوبيته وتدبير أمر الدين أنه بيقيد من يدفع ممن هم أيضا أسماء ورموز رنانة ولهم مقامهم، عشان مدام المسألة أن هنا لغي وبقت قدرتنا في الفهم والتركيز والتمييز صفر، وبقينا أشبه بالحيوانات إلا من رحم الله تعالى، يسوقنا أحد الرعاة كالبهائم لا نميز ما يقول. فما دام المسألة مسألة أشخاص، يبقى إيه؟ يبقى حتى عند هؤلاء الذين صاروا من غير ما يشعروا حيوانات وألغيت عقولهم، يبقى رموز قدام رموز وأسماء قدام أسماء، ويبقى إيه؟ ظهور الحق، ها الله عز وجل يبينه. حتى لو انت ماشي بلغة يعني عدم التمييز، عفانا الله وإياكم وعزنا الله وإياكم عن هذا المقام، فيكون هذا الكلام. فما من يوم إلا ويخرج علينا تخرج علينا فتوى فيها تفصيل لمذاهب هؤلاء القوم، أسماء رنانة ودعاء، وفلان تلميذ الشيخ فلان، وفلان من المدرسة السلفية، وفلان من المدرسة العلانية، وفي الآخر كلام والله. طبعا الحمد لله الحمد لله أنا في غنى عن هذه الفتاوى، والحمد لله الحق أبين من الاحتياج لمثل هذه الفتاوى. ويوم أشعر أنا عن نفسي إن أنا محتاج لهذه الفتاوى، يبقى بطن الأرض أولى بي من ظهرها. ليه؟ لأن أنا لما يصل عندي إن إجماعات المسلمين وإجماعات الصحابة لسه محل نظر، عشان أعرف الكفر العملي منه أكبر ولا لا، وإن ممكن الإنسان يكفر دون الاستحلال القلبي، وإنه لا يشترط في كثير من المسائل العملية التي يكفر بها العبد لا يشترط لها الاستحلال أو الاعتقاد القلبي. يوم الواحد يحتاج في مثل هذه المسائل المتعلقة بأصول الدين إلى هذه الفتاوى، يبقى بطن الأرض أولى به من ظهرها. ليه؟ لأنه معناه أنه هو صار حمار، وحمار لا يميز، في حمير لما بتسيبه يروح البيت لوحده عارف طريق البيت. احنا اشد في عدم التمييز منه الا من رحم الله تعالى. لكن بنقول حتى لو صرت الى هذا المستوى فمثل هذه الفتاوى تلزمك انك تعرف ان الكلام ما بقاش مسألة خلاف بل هو طعم في ثوابت. هذا الكتاب خرج على الناس باسم تأصيل معتقد ايه اهل السنة، مش باسم فكرة او واحد بيناقش موضوع او واحد بيتسلى او بيقول وجهة نظري في المسألة او ما اراه انا. لا، ده بيقول لك ادي معتقد اهل السنة وادي حقيقة اهل السنة، وهو الكتاب كله مليء بايه، مليء بالايه، مش بس بالباطل، بالكذب والتزوير والتحريف. ها، وفي والعياذ بالله يعني تحريف القول وتحريف النقل وبتر الكلام، كل ده ليه؟ انا اسال الله العافيه والسلامه استشعر ان هناك اغراض. اغراض ليه يا اخوان؟ اغراض، انت عارفين ان احنا بنواجه حرب شرسه ضد المسلمين، وهذه الحرب انت دورك فيها مالكش دور اطلاقا الا الولاء والبراء، لانك عجزت عن كل الادوار، عجزت عن الدفع بالنفس والدفع بالمال والدفع بالكلمة، عجزت عن كل شيء، فما لم يصل لك الا هذا القدر. لو ذاب منك تعرف انه ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان. يا اخوان نحن في واقع يحارب العالم كله الاسلام، ويقف العالم كله متربصا بالمسلمين مع اعترافه باستضعافه، مع اعترافه بانهم ملهمش قوام وليس لهم منظمة وليس لهم قوة معلومة باسمهم، فاهمين؟ زي ما الايديولوجيات والافكار الغربية لها قوة ولها منظمات باسمها، الملاحدة الروس لهم حلف اسمه ورسو له قوة سياسية وعسكرية، والمنحلون الغربيون لهم قوة عسكرية وسياسية اسمها الحلف الاطلسي. المسلمون ليس لهم قيمة ولا وجود ولا حزب ولا جمعية ولا شيء اطلاقا. فهذا الاستضعاف التام الغرب يعترف به، والعقل مش الغرب استخدمه، كل اعداء الاسلام يعترفون به، ومع ذلك لا يكفون عن الحرص على حرب الاسلام والمسلمين. المسلمون المستضعفون موقفهم المهم مع ربهم، مش المهم في دنياهم، مش موقفهم المهم امام حلف ورسو وحلف الاطلسي وهيئه الامم، مش ده المهم، المهم موقفهم مع ربه. الله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. للاسف بيتربص بينا بضعه يتكلمون بلساننا وهم من جلدتنا، ويسمي نفسه بالسلفي، ويسمي نفسه بداعي الحق، ويسمي نفسه بنابذ البدعه، ويسمي نفسه بمنافح عن الحق، وهو والعياذ بالله عميل. قد يكون بغير مقصود، قد يكون من غير ما يدري، لكن بقى عميل لانه بيهدم الجزء الباقي من موقف المسلمين مع دينهم. يعني ده بيهدم ايه؟ ده بيهدم مين؟ ده بيهدم حلف ورسو؟ هو ده بيهدم حلف الاطلسي؟ هو ده بيهدم الروس اللي بيقتلوا المسلمين في الشيشان؟ ده بيهدم بقيه الايمان اللي في قلبي وقلبك، عشان ما تقولش ده كافر ابرأ الى الله منه. لا، مفيش حاجه اسمها كافر. كافر لابد من الكفر بالقلب، من نقضه كفر، مفيش كفر الا بالقلب. هذا الكلام نافع العلماء عنه من زمان، وقال ده اخبث فئه في الدنيا. انا الان هذه الدعوه والنعره، النعره اللي تايهه اللي احنا تقول في وسطها ان يخرج علينا اناس والله ما اعرف ما ملتهم، والله ولا قبلتهم ولا وجهتهم ولا غرضهم، الا انهم عملاء سواء كان بالقصد او بغير قصد، الله اعلم. هذا امر يعلمه الله، ولا استطيع ان افتئت فيما لا اعلمه، لكن لا يقول هذا الكلام منصف ابدا. سبحان الله العظيم، ومن الذي يشهد ضده؟ لا يشهد ضده احد خصومه، بل يشهد ضده من شهد لهم بالعلم. ها، في الزمان هؤلاء اعلم الناس في الزمان، بكر بن عبد الله ابو زيد اللي يعرفه منكم شخصيا او اللي قريب حتى من كتاباته او يعرف مستواه العلمي يعرف انه عالم من علام العلم في هذا الزمان، يعرف انه عالم من اعلام العلم في هذا الزمان. فهؤلاء ما هماش كفتجية ولا بيشربوا سبراكس ولا بياخدوا حقن مكس عشان بيغيبوا عن وعيهم عشان يتكلموا، بل بالعكس لعل الله تعالى جند امثالهم ليزبوا عن البقية الباقية في عقيدة الامة، لان انت ما حلتكش غير الجزء العقدي القلبي اللي بتقول أبرأ إلى الله من كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، وأبرأ إلى الله من كل من عاد الإسلام، وأبرأ إلى الله من كل من قاتل المسلمين، وأبرأ إلى الله من كل كافر يصد عن سبيل الله. هو ده اللي بقيلك. فبنت بقيلك إيه غير كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون عليكم أمراء يقصون خياركم ويذنون شراركم، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبات من خردل من إيمان. هو ده اللي باقي. فدول حسبي الله ونعم الوكيل، مش عارف بيخدم مين بيخدم مين. طب حتى لو قلنا ان هو يا اخي معلش، احد يطلع يقول لي احسن به الظن، هذه مسألة علمية والرجل لعله فهم خطأ. طيب طب ما ايه اللي جعله يبتر الكلام؟ ايه اللي جعله يقص قصه ولز؟ ايه اللي جعله يجيب السطرين اللي له والسطرين اللي بعدهم اللي يهدموا كلامه ويسيبهم؟ ايه اللي جعله يحط اسم على غير اسم لما هي مسألة علمية؟ مش المسألة العلمية دي معناها ان انا قرأت بانصاف وجهدت بانصاف لكن فهمت غلط، ولا غير الكلام وغير العناوين وغير الاسماء واقول ان انا فهمت غلط؟ يبقى انت مغرب. فهم ولا لا؟ يبقى اغراض. فبالاغراض ده لصالح مين؟ لصالح مين؟ لصالح مين الكتاب؟ الكتاب يتكلف 10 جنيه طباعة ويتوزع مجانا. ليه؟ لانه بيهدم هذه الزاوية. زي كتاب خالد العنبري كان طبعة فاخرة جدا ويوزع مجانا. ليه؟ عشان يقتل في الناس الولاء، ويقتل في الناس مسألة الحاكمية، ويقتل في الناس مسألة يبرأ الى الله من كل باطل. مجرد بس لانك انت لا بتعمل ولا تملك تعمل. انت لا تستطيع انك انت تغير نظام ولا تعمل ولا تملك شيء. انت الان لا تملك الا السجده اللي بتسجدها وتروح كان بالحيط تروح بيتك، واملك في القبول عند الله على هذا الجزء العقدي اللي موجود في القلب. هو ده اللي انت بتحاول عليه. هو بيموته. نسال الله العافيه والسلامه. هذه الهجمة والسلسلة الموجودة سبحان الله العظيم، يعني هو ربنا اللي بينصر دينه، والله لا ينصر دينه أحد سواه. لكن نسأل الله أن يضيعنا بالفتن، ونسأل الله أن يقبلنا وأن يخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. هذا بعض ما أردت أن أنبه عليه. رد أقرأ عليكم متعلق برد للدكتور طارق السويبان فيما يتعلق بما نسب إليه من التشيع. وهذا الرد منقول من موقع على الإنترنت باسم السلفيون، سكانوك بيج يعني صفحة الإسلام، وهو عنوانه www.isborg.com isborg.com. اللي يحب ان يتابعه يعني. هو بيقول المهتمين بالدكتور طارق السويدان، مش كلامه ده، خبر منشور في هذا الموطن، مش كلام من الرجل نفسه، لكن من باب انه حق الرد وحق الاجابة والدفاع كما ثبت الاتهام. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم 7 ربيع الاول 1421 مصر 9 يونيو 2000 أجرت قناة الشارقة الفضائية مقابلة مع فضيلة الدكتور طارق السويدان، وكان موضوع الحلقة التخطيط العائلي. ومن خلال اللقاء سأل أحد المشاهدين سؤالا حول كلام الشيخ محمد عثيمين على أشرطة الدكتور طارق في الفتن التي حدثت بين الصحابة، فكان جواب الدكتور لقد زرت الشيخ في بيته وأكرمني في بيته وتكلمنا حول هذا الموضوع، وأنه ينبغي ألا ينشر هذا الموضوع بين العوام درءا للفتنة، فأقول لقد اجتهدت في هذا الموضوع وأنا متقبل للنصيحة، فإن صدر مني خطأ فأنا معترف به ومتراجع عنه، ولا داعي لتكبير الموضوع، الصحابة كلهم عدول. ما قصدت في سردي لهذا الموضوع إلا ربط الأمة بسلفها ومن ذكر سيرهم والاقتداء بهم وتعلم أداب الخلاف والاختلاف منهم حتى وقت قتالهم، ولكي نتعلم منهم حرصنا على الحق لا على المصالح الشخصية. انتهى. فهذا ما جرى اليوم، فجزى الله الشيخ والدكتور وخير الجزاء، وعلى الإخوة الدعاء والمسلمين فهم الخلاف وحسن الأدب والحوار وحسن الظن بالمسلمين وإيجاد الأعذار لبعضنا وعدم توسيع دائرة الخلاف، والله الموفق. طبعا الشاهد من الكلام ان الرجل معترف بما وقع فيه من خطأ، حقه انه يقبل النصيحة ويرجع عن ذلك. انا اسأل الله تعالى ان يوفقه انه هو يسحب كل المسجلات او يعني يعلن ما فيها من اخطاء و يعني تنزل مسجلة استدراكا لكل الاخطاء حيث ان فيها اخطاء في الحقيقة خطيرة يعني ليست بالهينة وان وقعت عند العوام وتلبسوا بها العوام هتكون النتيجة لي غير طيبة. لكن طبعا كل يؤخذ من كلامه ويراد وما من احد يسلم من الخطيئة يا اخوان ما من احد يسلم من الخطأ وكما يقال الاعتراف بالخطأ فضيلة الاعتراف بالخطأ فضيلة وهذا يدل على نبل الرجل هذا ان حدث وصح فانه يدل على نبل الرجل وحسن اخلاقه وهذا هو الظن به انما وقع التنبيه فيما نبهت عليه وهذا التنبيه الذي نبهته في الدروس يا اخوان كان متأخر جدا فقد سبقني من هم أفضل مني وسبقني العلماء وسبقني الأئمة أئمة الزمان بالتنبيه على هذه الأخطاء وأن فيها من تشيع ومشابه فلم أنبه إلا بعد الإحساس بأهمية التنبيه وليس التنبيه من باب حب الطعن بل والله الذي لا إله إلا هو لكم أحب لنفسي ولكم جميعا ألا تجعلوا في قلوبكم أو أن تسأل الله تعالى ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأن أفضل ما يتصف به العبد المؤمن هو ألا يحمل في قلبه لإخوانه إلا خير وأنه إذا أنكر إنما ينكر للحق لا ينكر للطعن وإذا أنكر دائما يلتمس الأعذار ويدافع عن صاحب الخطأ إبرازا للخطأ لا يقولش بقى هذا ضال وهذا زنديق وهذا منافق أعوذ بالله من ذلك إنما يقول هذا رجل فاضل وله من السعي وله من الجهد ولعله له من الإخلاص الله حسيبه لكن هناك بعض الأمور ينبغي التنبيه عليه فيكون التنبيه إنما للدفاع عن الحق من باب التواصي بالحق وليس من باب الطعن في الأشخاص. وعاود يا إخوان لما انتهيت إليه من الكلام في هذا المبحث هو أنه لما تقرر في القرآن التنبيه على عدم سير المسلمين سير الكافرين حيث أنهم وقعوا فيما أهلكهم واستقاموا على ما فيه هبوط أعمالهم وخسرانهم في الآخرة فحذر الله المؤمنين ولكنه أخبر أن هذا يقع فقال وخضتم كالذي خاضوا بعدما قال واستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الأمر بشيء من التفصيل فذكرهم بفتنة الدنيا والأموال والنساء وأن هذه هي رؤوس الشهوات التي قد يهلك المسلمون إذا تمادوا فيها فحدثهم عن فتنة المال وبين لهم أنه لا يخشى عليهم الفقر فقال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تفتح لكم زهرة الحياة الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وبين لهم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كانت وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه أسباب الهلاك التي أهلكت السابقين وأنا أسوق إليكم في كلام منفصل وكان في دائرة يعني خارج كلام مبحث التشبه بعض ما جاء في فتنة النساء. أولا يا إخوان أحب أن أقدم قبل أن أقرأ عليكم هذا المبحث وهو بعض ما يتعلق أو ما جاء في فتنة النساء أننا كثيرا ما نقرأ أو نسمع من المعلمين والمدرسين والمرشدين والوعاظ كلاما عن فتنة النساء ويسقون النصوص بعضهم يفصل وبعضهم يجمل فيقع في نفوسنا أو في نفوس النساء أن النساء شؤم أو أن النساء بلية ومصيبة وهذا فهم خاطئ مرزول فإن الكلام على فتنة النساء هو الكلام على النساء المجردة من غير دين. ولذلك أصل عند نفسي وإياك أصل قبل أن أقرأ هذا المبحث، وهو أن الله تعالى حينما ذكر الناس أو الإنسان، الإنسان المجرد والإنسان يدخل فيه الذكر والأنثى، الرجل والمرأة، ولا لا اسم الرجل والمرأة، لما ذكر الله تعالى الإنسان مجردا ذكره في محل الذم أم المدح؟ محل الذم دي مسألة مش محتاجة تفكير يا إخوان. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ صح لا؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والعصر إن الإنسان لفي خسر. شكرني ما ذكر الله تعالى الإنسان مجرد إلا مذموم، بالرغم إن إحنا لما بيجي نتعامل باللفظ يقول لك فلان ده إنسان. الإنسانية، الإنسان والإنسانية دمار، الإنسان والإنسانية خسر، الإنسان والإنسانية ظلم وجهل بغير دين. إن الإنسان بإنسانيته ظلوم هلوع جهول مغرور متكبر قنوط فهم كنود، هذه وصفات الإنسان. إلا الذين آمنوا وعملوا. فالمرأة ما جاء من النصوص في بيان أنها شؤم وشر وفتنة وبلية وشر كلها، هذا ليس يتعلق بالمرأة المسلمة، إنما يتعلق بالمرأة كمرأة كأنثى مجردة، كما أن الإنسان المجرد ها ظلوم وجهول وكنود وهلوع وغير ذلك. فهذا يا أخي قبل أن تسمع، عشان لما تسمع الكلام ثم أنت تظن إيه؟ إن المرأة يعني إنها أيا كان أمر فهي شيطان وهي شؤم وهي لا، الأمر ليس كذلك فهم؟ إنما هذا باعتبار أنه إيه؟ باعتبار المرأة كإنسانة. فإن كان الإنسان جهول وظلوم ووا فالأصل فيه السلب، فالمرأة أكثر، المرأة بطبيعة خلقتها أكثر، يعني فيها هذه المعاني التي في الإنسان إيه؟ أكثر. أردت أن أؤصل هذا الأصل حتى يسمع الكلام فيفهم علميا. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. العمران 14. قال القرطبي: قوله تعالى من النساء بدأ بهن، اسمع يا أخي، بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن، لكثرة تشوف النفوس إليهن، لأنهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعد فتنة أشد على الرجال من النساء. أخرجه البخاري ومسلم. ففتنة النساء أشد من جميع الأشياء، ويقال في النساء فتنتان وفي الأولاد فتنة واحدة، فأما اللتان في النساء فإحداهما أن تؤدي إلى قطع الرحم، لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات، والثانية الفتنة الثانية في المرأة يبتلى بجمع المال من الحلال والحرام لأن المرأة تدفعه إلى ذلك. وأما البنون فإن الفتنة فيهم واحدة وهي ما ابتلي بجمع المال لأجلهم. وروى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتاب. حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في إسكانهن الغرف أي الأماكن العالية تطلعا إلى الرجال، ولذلك كان بعضهم يقول: لا تترك امرأتك فرغا، يعني فارغة يعني غير مشغولة، فإن تركتها كذلك تطلعت، يعني ما تسيبش المرأة بلا شغل. يعني لما واحدة تبقى قاعدة كده في البيت لوحدها وراهاش حاجة لابد انها تفكر في اشياء معظمها حرام الا من رحم الله تعالى، بخلاف ما تكون مشغولة، وليس في ذلك تحصين لهن ولا ستر، لانهن قد يشرفن على الرجال فتحدث الفتنة والبلاء، ولانهن قد خلقن من الرجل، المرأة جزء من الرجل، ففي الحديث ان المرأة خلقت من ضلع، ضلع هو ضلع جزء من آدم عليه السلام، فهمتها في الرجل، يعني دايما التفكير عند المرأة في الرجل، فهمتها في الرجل، والرجل خلق فيه الشهوة وجعلت المرأة سكنا له، فغير مأمون كل واحد منهما على صاحبه، غير مأمون كل واحد منهما على صاحبه. وهذا الكلام يعمق عندك الأحكام التي حضت على غض البصر وعلى أمر المرأة بعدم الخضوع في القول والأمر بعدم الخلوة والبعد كل البعد عن التقاء بامرأة أجنبية، لأنه لابد سيقع المحظور من نظرة محرمة أو فعل محرم أو تفكير محرم. فالأحكام اللي جاءت بهذا مبنية على هذه الحقائق، فغير مأمون كل واحد منهما على صاحبه، وفي تعلمهن الكتاب هذا المعنى من الفتنة وأشد، لأنها ستكون سببا للترفع بذلك على الرجال وعلى ميل الرجل إليها والتقاؤه بها. وفي كتاب الشهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور النساء يلزمن الحجال، أمور النساء يلزمن الحجال يعني مواطن السترة، مش الحجاب باللام. فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحث عن ذات الدين ليسلم له الدين. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بذات الدين تربت يداك، رواه مسلم عن أبي هريرة. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. سوداء لأن النفس تنفر من السوداء، وخرماء كان الإماء والعبيد والمشترون يجعل لهم بين الأذنين خرق، أو في الأذن أو في خارج الفم، بحيث تعلم أنها من العبيد، وهذا دليل قلة ودناءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه المدنوءة عندكم والمحطوطة القدر عندكم كنفس وخلقة لو كانت ذات دين فهي أفضل من كل من تشرف عليها بالهيئة والنسب. فكأن الدين يرفع من دنا نسبه ومن دنا قدره ومن دنت هيئته، يبقى راجل مقشف، يبقى راجل مزيت لابس ملقع، لكن صاحب دين كل الناس تلتف حوله. يروى أن الشافعي رحمه الله كان إذا دخل مسجد وجلس في مجلس العلم في بلد لا يعرفونه انفض الناس ولا يدعوه أحد إليه، وهو إمام الزمان، إمام الزمان، وكان يقول أبيات معناها: نفس عليها ثياب لو قومت بفلس لكان الفلس أغلى ثمنا، وبداخلها نفس لا تقوم، بمعنى الكلام يعني لا تقوم بمال الأرض، يعني نفس لبس هدوم لو بعتها بفلس الفلس أكبر، لأنه كان غير مهندم، وكان إذا رؤية ينفر من هيئته. ده مين؟ شافعي رحمه الله، فهم؟ عايزك تفهم ان الدين بيرفع من وضع نسبه ويرفع من وضع شكله لو كان شكله يخوف ويرفع من وضع هيئته. فالعلم يرفع والدين يرفع هؤلاء. وده مصداق قول النبي ولا أمة سوداء خرماء ذات دين ايه افضل. قال مالك فيما نقله النووي عنه والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب. يعني ليه انت اختك مش فتنة وامك مش فتنة واختك وامك فتنة لغيرك؟ ليه؟ لما جبل الله النفوس على النفرة من المحارم. فزي ما جبلك الله على ان تميل الى الاجنبية كذلك جبلك على ان حتى انك انت ترى الشيء من الاجنبية تشتهيه وتراه من محرمك تنفر منه. هو هو يعني افترض ان انت شفت شعر اجنبي الله يعافينا ايه تشتهيه. لو شفت شعر اختك تنفر منه لا تشتهيه لان الله جبل النفوس. فالمرأة فتنة إلا فيما جبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارب النساء. قال ابن كثير في الآية آية النساء آية العمران آية العمران يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين. فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن العفاء الإعفاف وكثرة طيب هل معنى ذلك أن الرجل يتزوج لا يطلب بها الولد؟ قال لا. إن كان طلبه للنساء قصدا للإعفاف والاستكثار من الولد فهذا فتنة. لا هذا مندوب مرغوب فيه محظوظ عليه بالشرع كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه وأن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. دي مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة. المرأة الصالحة فلو اتشالت الصالحة بقت ايه فتنة وبقت ما تركت اضر بقت ضرر وفتنة. لو تحط القيد تبقى خير متاع الدنيا. شايف؟ يبقى المرأة المجردة ضرر وفتنة بل هي اضر فتنة. ليه؟ لتركيب النفوس وجبلها على الميل له وكثرة تشوف النفوس إليها. طيب الأذان. أما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه وأن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة فإن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسه وماله في نفسها وماله. أخرج النسائي وروى بعضه مسلم في صحيحه الجزء الأول الطرف الأول عند مسلم حتى قوله المرأة الصالحة. وقوله في الحديث الآخر حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك يا أخوان اللي بيجد في نفسه ميلا شديدا للنساء هذه فطرة سوية فطرة سوية. والكلام على أن هذا مرض للقلب وأن هذا فتنة وأن هذا إنسان مريض قلبه مريض وإنسان شهواني وإنسان زائغ القلب هذا كلام كله طمس من حقيقة وقلب للقضية. إنما المرض هو إطلاق العنان لإعمال هذا الميل من الحرام أو الحلال. إنما المرض هو السرور بالمحرمات، إنما المرض هو اشتهاء المحرمات، هذا هو المرض. المرض حب الاختلاط، حب الكلام مع النساء، حب الاطلاع على العورات، حب رؤية المتبرجات، حب رؤية الزنا والخنا والاطلاع على المصورات العارية، هذا هو المرض. أما الميل الفطري والجبلي للمرأة فكلما اشتد الميل في الرجل كان هذا دليل استواء جبلته، فكان أشد الناس ميلا للنساء النبي صلى الله عليه وسلم من غير عوج قط، من غير عوج قط. فهو يقول حبب إلي النساء، الطيب والنساء، وهذا دليل استواء الجبلة واستواء الفطر. أما من يقول إنني لا أشعر تجاه النساء بشيء، وهي كأختي وزميلتي كأختي، وهي وأنا وهي سواء، لا تميل نفسي إليها لأني إنسان غير مريض، فإن هذا إما كاذب وإما طاعن في رجولة نفسي. يعني هذا الذي يتكلم بهذه اللغة إما كاذب لأنه لا يتكلم بالحقيقة، وإما طاعن في رجولة نفسه. فإن الرجل الذي لا يميل إلى المرأة ليس بالسوي، فهم؟ وإن الرجل الذي يتمنى الحرام ويصر به قلبه مريض، قلبه مريض. وأما الرجل الذي يشتد ميله ولا يطلبه إلا من الحلال وينكر المنكر ويكره الخنا، فهذا إنسان سوي مؤمن. وكان إمام الخلق في ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أسوأ الناس نفسا وخلقة وجبلة، وكان أكثر الناس إيمانا وأتقاهم لله جل وعلا، وهو يعلن من منطلق جبلته فضلا عن إيمانه وتقواه حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال العلماء في الآية ذكر الله تعالى 4 أصناف من الماء، كل نوع من المال يتمول به صنف من الناس، أما الذهب والفضة فيتمول بها التجار، وأما الخيل المسومة فيتمول بها الملوك، وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادي، وأما الحرف فيتمول به أهل الرساتيق أي القرى أو النجوع. فتكون فتنة كل صنف في النوع الذي يتمول، فأما النساء والبنون ففتنة للجميع. يعني هذه الصنوف من الأموال أو هذه الصنوف من الفتن، كل صنف فتنة لإيه؟ لصنف من الخلق، كل صنف من الفتنة فتنة لصنف من الخلق، أما النساء ففتنة للجميع. قال طاووس ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء، ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. وروى عن ابن عباس أنه قرأ وخلق الإنسان ضعيفا، أي وخلق الله الإنسان ضعيفا، أي لا يصبر عن النساء، أي لا يصبر عن النساء. وكان يقال لا تعقد قلبك مع المال لأنه ذاهب أو فيء ذاهب، ولا مع النساء لأنها اليوم معك وغدا مع غيرك، ولا مع السلطان لأنه اليوم لك وغدا لغيرك. ويكفي في هذا قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي في التغابن 15. وقال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي في التغابن 14. وقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، أي النور 60. قوله تعالى غير متبرجات بزينة، أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن. فإن قوله تعالى غير متبرجات بزينة يبين أن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق، والتبرج التكشف والظهور للعيون، ومنه بروز مشيدة وبروز السماء والأسواق، أي لا حائل دونها يسترها. وقيل لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب والصباغ والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء، قصتكن قصة امرأة واحدة. أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، لمن لا يحل، لكن أن يروا من كن محرما. وقال عطاء: هذا في بيوتهن، فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى هذا غير متبرجات أي غير خارجات من بيوتهن. ثم قيل: من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها، يعني يجعلون شكلها وهيئتها بينة، يصفانها. روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قال ابن العربي: وإنما جعلهن حمك الله، وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن، وذلك حرام. فسميت كاسية لأن عليها ثياب، وسميت عارية لأن هذه الثياب لا تمنع الوصف وتبدي المحارم، كالثياب الشفافة والثياب الضيقة المجسمة ونحو ذلك. قال القرطبي: هذا أحد التأويلين العلماء في هذا المعنى، والثاني أنهن كاسيات من الثياب، عاريات من لباس التقوى الذي قال الله تعالى فيه: ولباس التقوى ذلك خير. وأنشدوا: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، فلا خير في من كان لله عاصيا. وقال القرطبي: هذا التأويل أصح التأويلين، إنها كاسية بمعنى أنها لبست ما يكسوها ويسترها في الدنيا، ولكنها عارية في الآخرة، كما قال النبي: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. لماذا؟ لأنها تعرت من لباس التقوى. وأكثر من ينتشر بينهم النفاق النساء، أعاذنا الله إياكم من هذا، وهو في الرجال كثير. نسأل الله أن يبرئنا وأن يعافينا. اللهم إني أسألك أن تعافيني من نفاق نفسي وأن تشفي مرض قلبي، وهو في الرجال كثير. لكن لأن المرأة إذا اكتست ظن بها الناس الصلاح. ففي فارق بين هيئة الرجل التقي وهيئة الرجل غير التقي، ليس هناك هيئة، فرق. طبعا انت تنظر الان باعتبار وجود المجون والردة والفجور والفسوق، لكن في مجتمع المسلمين اللي تتعلق بالآيات الناس سواء، لكن هيئة المرأة تختلف. فهناك امرأة في المجتمع المسلم تكون ثيابها غير، يعني غير ثياب سابقة، غير ثياب الصالحة. فمثلا الرجال كلهم هيئة واحدة، كل الرجال يلبسن القميص مثلا، او مثلا كلهم يلتحون كصفة عامة، لكن النساء منهم منها كذا يقع منها تبسط، منها من تخرج تتغشى الرجال، منهم من تخرج متعطرة. فاذا ما اسبغت المرأة ثيابها ظن الناس بها الصلاح. فلذلك قيل: رب كاسية في الدنيا عارية، مع ان الكلام يمس الرجال ايضا مش بس النساء. لكن ليه ذكر في حق الانثى؟ لماذا لم يقل رب كاس في الدنيا عارية يوم القيامة؟ لان المرأة اذا اكتست ظن الناس بها الصلاح. تنبه، ظن الناس بها وهو اللائق بهن في هذه الازمنة، هذا التأويل، وخاصة الشباب، فانهن يتزين ويخرجن متبرزات، شبات يعني، فهن كاسيات بالثياب، عاريات من التقوى حقيقة، ظاهرا وباطنا، حيث تبدي زينتها ولا تبالي بمن ينظر إليها، بل ذلك مقصودهن، بل ذلك مقصودهن، وذلك مشاهد في الوجود منهن. فلو كان عندهن شيء من التقوى لما فعلن ذلك، ولم يعلم أحد، ولم يعلم أحد ما هنالك. يعني يبقى الإنسان صرت أمامك صورة تظن فيها الخير، والله أعلم بالسرائر. ومما يقوي هذا التأويل ما ذكر من وصفهن في بقية الحديث في قوله: رؤوسهن كأسنمة البخت. والبخت ضرب من الإبل، عظام الأجسام، عظام الأسنمة، جمل كبير، سنم كبير. شبه رؤوسهن بها لما رفعنا من بصائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. يعني تجد المرأة تجمع الشعر من الخلف حتى يصير لفافة وضفيرة، ثم تجعله على وسط رأسها فيصير كسنم الجمل، لما رفعنا من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن، وهذا مشاهد معلوم، والناظر إليهن ملوم. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أخرجه البخاري. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء. لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء. يعني إيه؟ يعني دخلوا في فتنة النساء فأوصلتهم إلى الكفر. هذا يشهد له قول النبي: فإن أول فتنة بني إسرائيل، طبعا فتنة بني إسرائيل أوصلتهم إلى ماذا؟ أوصلتهم إلى الكفر، كانت في النساء. وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء، يعني ما بقي مما بقي من الناس سيصلون إلى الكفر بسبب النساء أيضا، عاذ الله إياكم من ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون على 50 امرأة قيم واحد. حتى يكون على 50 امرأة قيم واحد، يعني تكثر النساء بحيث يتولى أمر 50 واحد. تلاقي نفسك انت في العيلة اخواتك كلهم بنات، فضلا عن امك، خلاتك، ولاد خلاتك، ولاد عماتك، فهم، اخوك اليتيم سايب زرب البنات، تلاقي نفسك ايه مسؤول عن 50 امرأة. وهذا مدعاة تكثيرهم، تكثير النساء تكثير للفتنة، تكثير النساء تكثير للفتنة. فإن من أعظم أسباب فشو الزنا، إن من أعظم أسباب فشو الزنا 3: الأول كثرة النساء، والثاني قلة الرجال وقلة النكاح. الاثنين يعني الـ2 ده حاجتين، قلة الرجال وقلة النكاح، يعني يبقى في رجال بس ما فيش، حتى لو كانوا قلة مش قادرين يتزوجوا. وهذا في زمننا واضح، هذا في زمننا واضح. الشاب لا يستطيع أن يتزوج إلا هو في 40 قريبا من ذلك، أقل من ذلك أو أكثر بكثير بقليل، وهو مستعد للزواج في سن 15، والمرأة أيضا مهيئة للزواج في سن 15. تخيل واحد يقعد في حاجة إلى الزواج من 15 لحد 40 أو 35، 20 سنة يعاني ويكابد. فلا بد حتما أن يمر في طريق 20 عام بمرات ومرات من الزنا، نسأل الله العافية والسلام. والثالث الجهل، لأن الجهل بيجعل الموضوع لك إيه، الحب طبيعي وإحنا غصب عننا وما يهمش وإحنا بنحب بعض وإحنا ما فيش مشكلة، وبعدين غصب عننا، فإيه الجهل يهول من الأمر، نسأل الله العافية والسلام. حتى انتشر بين الخلق بسبب أو آخر، ليس زنا الأجانب بل حتى زنا المحارم، عفانا الله وإياكم. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم: إن المرأة تقبل في صورة الشيطان، تقبل من الإقبال، وتدبر في صورة الشيطان. شبهها بالشيطان في صفة الوسوسة والإضلال. معروف الشيطان بيعمل إيه؟ بيوسوس ويضل، يضل يعني يزين لك الطريق الغلط صواب، امشي بالسكة دي كويس ده يوصلك ويهديك، ويضلك لا يهديك يضلك. فشبه المرأة بأنها تصنع نفس الصنعة، فإن رؤيتها من جميع الجهات داعية للفساد. قال النووي، قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بما جعل الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والتلذذ بالنظر إليهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه لا ينبغي لها أن تخرج إلا لضرورة ولا تلبس ثيابا فاخرة، وينبغي للرجل أن لا ينظر إليها ولا إلى ثيابها. وفيه أنه لا بأس بالرجل أن يطلب امرأته إلى الوقاع في النهار وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه، لأنه ربما غلبت على الرجل شهوته فيتضرر بالتأخير في بدنه أو قلبه. فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالشيطان لأنها تقوم بنفس الدور، وهو الإيحاء بالشر والوسوسة بالرذيلة وتزيين الفحش في النفس والدعوة إلى ما فيه الهلاك بصورة مطلوبة تطلبها النفس. فالمرأة إذا خرجت من بيتها أقبلت في صورة شيطان وأدبرت في صورة شيطان. لماذا؟ لأنها تدعو إلى هذه الأمور التي يدعو إليها الشيطان، وتعمل نفس العمل عن طريق رؤيتها وشم ريحها وسماع صوتها، زي ما الشيطان وانت لوحدك يوسوس ويزين ويضل، كذلك المرأة برؤيتها وشم ريحها وسماع صوتها أيضا توسوس وتزين وتضل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يحفظنا في أهلينا وأولادنا، وأن يحفظنا في نسائنا، وأن يعافينا من الفتن. نكمل بعد الصلاة. السلام على رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاة. وفي صحيح البخاري كتاب صفة الصلاة باب انتظار الناس قيام الإمام، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمر: أو منعهن؟ قالت: نعم. ومعنى ما أحدث النساء من إظهار الزينة ورائحة الطيب وحسن الثياب ونحو ذلك، لمنعهن المسجد، أي لمنعهن من الخروج إلى المساجد وهن على هذه الحال. فكيف طبعا بما كان إذا كان الخروج على أشد من هذه الحالة للحنات والمنتديات والاختلاط والعمل وغير ذلك من الأمور التي لو كانت للمسجد لمنعت. وفي كتاب النكاح عند البخاري أيضا باب ما يتقى من شؤم المرأة، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ومعنى فتنة أي سببا للفتنة، يعني ما تركت بعدي سببا يؤدي إلى الفتنة ويجر إلى الفتنة أضر على الرجال من النساء، وذلك بتكليف الرجال من النفقة ما لا يطيق أحيانا. يعني في المرأة الحلال في الزوجة تكون فتنة عظيمة إذا كانت الزوجة أي المرأة الحلال غير تقية غير صالحة، تجر زوجها إلى مطالب الدنيا من النفقة الزائدة، فينشغل بطلب الدنيا عن الدين، وينشغل بالنفقة أو تطالبه بما لا يطيق أحيانا، وبإغرائهن وإمالتهن عن الحق إذا خرجنا واختلطنا بالرجال. فالمرأة فتنة إذا كانت غير حلال بأنها تميل وتغوي وتبعد الإنسان عن الحق بإيقاعه في الرذيلة، وإن كانت حلالا ففتنتها في أنها تشغل زوجها عن طلب الدين بالدنيا وبالنفقة غير المطاقة، لا سيما إذا كانت النساء عند الاختلاط بالرجال وفي المنتديات سافرات متبرجات. وأضر أي أكثر ضررا وأشد فسادا لدينهم ودنياهم. قال ابن حجر في الشرح: وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهم، ويشهد له قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء فجعلهن من حب الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع، إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك. بمعنى إذا كان الإنسان يحب الذهب ويحب الفضة ويحب الخيل المسومة ويحب الأنعام ويحب الحرث ويحب البنين ويحب غير ذلك، فإن منطلق تعظيم تلك الشهوات في النفس هي شهوة المرأة. فإن الرجل يحب المال ويحب الجاه ويحب السلطان ليستميل به أو يطلب به أو ينال من طريقه المرأة، فقدم بها لأنها باب هذه الشهوات جميعا. وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك. ويقع في المشاهدة حب الرجل ولد امرأته التي هي عنده أكثر من حبه ولده من غيرها. ومن أمثلة ذلك